ولم يستثني, ما قال إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقال أنه لم يستثني, ولو استثنى لجاهد في سبيل الله, ولكنه لم يولد له ولم يلد له إلا امرأة واحدة أتت بشق غلام, هذا هو الذي حصل. والمقصود منه ذكر الاستثناء وهو ذكر المشيئة, وكون سليمان لم يقل إن شاء الله. وجاء في الحديث أن أن أن الملك قال له قل إن شاء الله فلم يقل, فلم يلد منهن امرأة إلا امرأة واحدة أتت بشق غلام. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.